وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. الله يتصرف في خلقه بمشيئته، الله تصرفه بالخير هذا فضل منه، وتصرفه في المعاصي والشرور هذا بعدله عز وجل. إذن كلهم أي العباد يتقلبون في مشيئة الله بين فضله أي لمن خلق فيهم الهدى، وعدله أي من خلق فيهم المعاصي والضلالة. وهذا فيه إبطال لما ذهبت إليه المعتزلة القدرية بزعمهم إن العبد يخلق الشر وإن العبد يخلق هذا خارجا عن الله تبارك وتعالى، معناه بزعمهم الله لا يخلق إلا الخير. فهذه التفرقة باطلة. الحق والصواب وعقيدة أهل السنة أن الله خالق الخير وخالق الشر. ثم قال الطحاوي رحمات الله عليه عن الله وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الله منزه أن يكون له أضداد وأنداد. الأنداد جمع ند وهو المثل. الله تعالى لا مثل له ولا ضد له. الله تعالى لا أحد يغلبه. الله تعالى ليس مغلوبا، كل خلقه مغلوبون، وهو الغالب لا غالب لأمره عز وجل. الأنداد المثل، والأضداد جمع ضد وهو الغالب. فالله تبارك وتعالى لا غالب له ولا مثيل له ولا شبيه له تبارك وتعالى.